الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شرحنا وتعليقنا على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. عن أبي الدرداء رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، يؤخذ من الحديث جواز صوم رمضان في السفر، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلمي حيث قال إن شئت فصم. فتبين من هذا أن الصوم جائز في السفر، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، يقول شيخنا النجم رحمه الله. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر جمهور العلماء، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، حيث قالوا إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته، وهنا قالوا بأن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الحق، إلا أن الفطر أفضل كما أن القصر أفضل، أخذا برخصة الله عز وجل. وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك مما استفاده العلماء من هذا الحديث جواز الصيام في السفر حتى ولو شق، إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا السفر كان شديدا، وقد ذكر الشيخ ابن باز أن هذا لعله كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، فيحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولا ثم أنزل الله التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة، لحديث جابر رضي الله عنه. وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فالأمر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والفطر أفضل، والفطر أفضل لما فيه من قبول الرخصة. وفي الحديث كما مر معنا رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده. نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى زحاما ورجلا قد ظلم عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يؤخذ من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أولا جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويؤخذ منه ثانيا أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر، ويشعر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وثالثا يستفاد من الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة وإيقاب النفس إلى التهلكة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. ويؤخذ من قوله: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله جل وعلا ورحمة بعباده، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال: لا حاجة لي فيه. والله تعالى يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. كذلك مما استفاد من هذا الحديث، وهو قد سبقت الإشارة إلى ذلك، أن الصوم في السفر ليس فيه جناح، والفطر أفضل، لأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عليه الفطر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر، وكذلك يستفاد أن الصوم في السفر ليس برا يقصد. ويستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من عادتهم الترف والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادة الترفه واتخاذ الأظلة، كالشماس ونحوها. أما ما وقع فيه الناس اليوم، يقول العلامة السعدي رحمه الله، فإنما دخل عليهم ذلك من الأعاجم، وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسم، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الطرف، فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك. ثم قال العلامة السعدي: وكان من عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا. قوله: استعملوا الخشونة وعدم الترف في الملابس والمآكل، واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال، وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد بن عدنان. وهذا ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف وروي مرفوعا ولا يصح. ذكره أبو عبيد في غريب الحديث. قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وإن أخذ الإنسان بما أحل الله تعالى له من الظل ونحو ذلك فلا حرج، لكن الترفه الزائد هو المذموم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، مترفهين الترفه الزائد. وقول صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله تعالى غني عن عباده، لم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم، وإنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. تفضل اقرأ الحديث الذي بعده. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم، لهذا سبق الكلام عليه. شوف الذي بعده، حديث أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضرب الأبنية فسقط الرشاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أحسنت. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فيه فوائد. من فوائده أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة فهذا جائز مع الكراهة. أما إن بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه. ويبقى معنا إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية، هل الأفضل الصوم أو الفطر. فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصوم استوى الصوم والفطر، وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذا بالرخص. ويؤخذ من الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، ولهذا في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لا سيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحب رفقة في السفر شلط عليهم أن يخدمهم. ويؤخذ من الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا وحب العبادة، وكذلك وهنا مسألة، ونحن قد تعرضنا لحكم الصوم في السفر وبينا أحكامه، فإنه يبقى معنا مسألة، متى يجب الفطر على الصائم في السفر؟ الجواب يجب الفطر في حالتين، عند تعرضه للخطورة، والحالة الثانية يجب على من سافر للجهاد أن يفطر إذا دنا لقاء العدو، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وكذلك يستفاد من هذا الحديث جواز الصوم في السفر من عدمه، ويستفاد كذلك في مسألة الجمع بين هذا الحديث وبين قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وبين قوله فضربوا الأبنية. الظاهر أن المراد بالأول ظل الراكب، أي أنهم إذا ركبوا ليس معهم ظل، بل أكثرهم ظلا من يتقي بالشمس بكسائه، ومنهم من يتقيها بيده. فضربوا الأبنية أي ظل النازل، ظل النازل. كذلك مما يستفاد من الحديث خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر، ففيها فضل عظيم، ولهذا كانوا أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال الطيبة، فهذا يدل على فضل خدمة الناس، أن هذا من التواضع وترك الكبر. ومما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن مما يستفاد من الحديث فإنه يدل على أفضلية الفطر في السفر، ولا سيما عند شدة الحر فإنه أولى من الصوم، والرخصة ينبغي أن تقبل، كما قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا اشتد الحر كان الفطر متأكدا حتى يقوم كل واحد بحاجته وبعمله وينشط في خدمة إخوانه. أما إذا صام وأفطر غيره صار عبئا على إخوانه، وصار مشقة عليهم لضعفه وعجزه، ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي هي إنعام من الله عز وجل وإحسان، فينبغي له أن يقبلها. نأخذ بعد ذلك الحديث الذي بعده. نعم، حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. كذلك مما يستفاد، وهذا تابع للحديث الأول، أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل، أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل. وكذلك مما يستفاد أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها، فهنا هذا الذي يخدم الصوام له أجر ممن صام، ممن أفطر وبقي يخدم الصوام أجره أفضل ممن صام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كذلك الثواب على الأعمال بحسب مصالحها. وكذلك يستفاد مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، ولهذا قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكذلك مما يستفاد ما كان عليه الصحابة من شدة الحال، وكذلك مما يستفاد منه حث الإسلام على العمل وترك الكسل. وأما الحديث الأخير، حديث عائشة رضي الله عنها، فيستفاد منه فوائد: أولا أن القضاء وقته موسع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، وذلك على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. يؤخذ منه أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت. وكذلك يستفاد أنه إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان بدون عذر ومع وجود الاستطاعة فإنه يأثم، وهل عليه إطعام بعد رمضان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، يقول شيخنا رحمه الله: فمن أوجب الإطعام أخذ بفتاوى بعض الصحابة، ومن قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف شيء من ذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم. ولكن ينبغي البعد عن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر يكون موجبا فيما نظن للقضاء مع الكفارة إذا فيه هناك تهاون وتقصير. ولعل الذين أفتوا بالطعام نظروا من هذه الناحية، ليكون هذا الإطعام سادا للنقص الذي حصل بالتأخير. ويؤخذ منه أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان موسعا. انظر إلى عائشة رضي الله عنها تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد من الحديث على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس، وهذا هو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخير القضاء. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولها أن تؤخر إلى شعبان الحائض التي أفطرت لأجل الصوم، الحائض التي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو الرجل الذي أفطر لأجل المرض أو السفر، إذا أخر فلا حرج عليه، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك، لحديث للآية فعدة من أيام أخر، ولهذا الحديث فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولم يقل فمبادرة أو فليبادر أو فليقضي، بل قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، فدل على التوسعة، دل على التوسعة. وكذلك مما نستفيده مما نقله العلامة السعدي رحمه الله، قال وفيه جواز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا العذر، ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل، فتعجيله أولى وأفضل. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى التيسير والعون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.